شو بحبك لو لو حاسس بقلبي لو كنت بقلك تعال كنت بقلك تعال نحب ندوب نطير نحن شي مرة بهالعمر نجن كنت بقلك تعال كنت بقلك تعال لكن انت ما بتطوب غرامك تجميع قلوب لكن انت ما بتطوب غرامك تجميع قلوب ما رح قلك تعال لو تعرف شو بحبك لو لو حاسس بقلبي لو كنت بقلك تعال كنت بقلك تعال بحب ندوب نطير نحن شي مرة بهالعمر نجن كنت بقلك تعال كنت بقلك تعال لكن انت ما بتطوب غرامك تجميع قلوب لكن انت ما بتطوب غرامك تجميع قلوب ما رح قلك تعال غرامك تجميع قلوب ما رح قلك تعال